موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مستحبات الصيام. واحد، يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية. واحد، السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. ووقت السحور أو وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. الأمر الثاني مما يستحب للصائم هو تأخير السحور، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال الراوي: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. الأمر الثالث مما يستحب للصائم تعجيل الفطر، فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فكما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.